نعم. تفضل. إذا أطلق الجمع في ميدان علوم القرآن هل يراد به الكتابة أو الحفظ؟ كلاهما. إذا قيل فلان يجمع القرآن يجمعه في صدره ويجمعه كتابة. كلمة الجمع تطلق على يقال جمع القرآن أي كتبه، وجمع القرآن أي حفظه، فيتطلق على حفظه وكتابه جميعا. إن علينا جمعه وقرآنه. من حيث التواتر كلها قراءات صحيحة متواترة. الذي اقتصر على السبع هو ابن مجاهد، قصر الناس على سبعة قراء، وجاء بعده أبو عمرو البصري وقصرهم على السبعة، وجاء الناظم صاحب منظومة الشاطبي الإمام الشاطبي وقصرهم، فجاء ابن جزري وأضاف إليهم الثلاثة وأصبحوا عشرة، وثلاثة عشر كلها متواترة، سبعة جزء من عشرة لا فرق بينهم. نعم. الآن في تفسير الجلالين. نعم. تفضل. من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول أو العمل أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون جملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر الجنس للنفس على ما تكره بالصبر عندك الحبس للنفس أيوة. على ما تكره والصلاة أفرضها بالذكر تعظيما لشأنها في الحديث كان النبي كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة وقيل خطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان شره وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم في البعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. طيب، هذا بداية الثمن الثالث، بداية الثمن الثالث من القرآن. الثمن الأول من أول القرآن من الفاتحة، والثمن الثاني من قول تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب، وهذا هو الثمن الثالث. قال في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا إذا نظرنا إلى سياق الآيات قبلها لعلمنا أن هذا السياق يخاطب بني إسرائيل، لأنه قال في قبلها أول خطاب بعد هبوط آدم وحواء إلى الأرض، قال الله عز وجل بعدها بعد قصة آدم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم قال أتأمرون الناس بالبر، هذا إنكار من الله عز وجل، لما أمرهم بأوامر مهمة استنكر عليهم، قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كيف يأمر الناس بالبر؟ لأنهم هم أهل علم، والله يخاطب العلماء من بني إسرائيل فقل يا أيها العلماء يا أهل الكتاب يا من يحفظون التوراة كيف تأمرون الناس بالبر؟ تأمرونهم بالخير والبر وأنتم ما تفعلون. كانوا يأمرون الناس بالبر حتى يتكسبوا منهم مكاسب، كأنهم يظهرون أنفسهم أنهم هم العلماء وأنهم هم الذين يأمرون بالخير. قال كيف تأمرون هؤلاء من تحتكم بالبر؟ والبر مراد به الإحسان والعمل الصالح عموما. قال كيف تأمرونهم بالأعمال الصالحة وأنتم لا تعملونها؟ كيف تقولون ما لا تفعلون؟ كيف تقول الناس تخاطبونهم بالأعمال وأنتم لا تعملون؟ أنتم مقصرون. قال تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم تتركون لا تأمرونها. الإنسان يبدأ بنفسه ثم يبدأ بمن حوله، أما يبدأ بمن حوله وهو مقصر كيف يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو لم يفعله بنفسه؟ فهذا تناقض منه. قال وأنتم تتلون الكتاب، أنتم أهل التوراة وأهل العلم وأهل القرآن، فيحثهم على ويذكرهم بأنهم أهل الكتاب وأهل العلم. قال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أين عقولكم؟ أين ذهبت عقولكم؟ كيف تأمرون الناس وأنتم تتركون أنفسكم؟ هذا لا يفعله عاقل. قال واستعينوا بالصبر، قال استعينوا بالصبر لما أمرهم بالإحسان والبر وأن يأمرون الناس بالبر، وأيضا استنكر عليهم أن يأمروا أنفسهم أولا بالبر، قال ومن البر وأشهره أن تستعينوا بالصبر. استعينوا بالصبر، والصبر قال هنا الحبس عند الصبر. ما المقصود بالصبر؟ نقول الصبر يشمل أنواع الصبر الثلاثة: صبر النفس على طاعة الله وعن معصيته، وصبر النفس على أقدار الله على ما يقدره الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى، يستعين بالصبر يعني يصبر نفسه ويستعين بربه، ولكن يصبر نفسه على ذلك. قال والصلاة أفردها بالذكر، مع أنه يستعين بالأعمال كلها لكن خص الصلاة تعظيما لشأن الصلاة، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة. فالإنسان إذا ضاقت به أرض وضاق به الأمر فإنه يفزع إلى الصلاة. هذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. قال قيل الخطاب لليهود لما عاقهم الإيمان، لما عاقهم عن الإيمان الشره، شره حب الشيء، الزيادة في الشيء، يعني الشره حب زيادة في محبة الشيء، قال حب الرياسة، فأمرهم بالصبر، قال وهو الصوم لأنه بكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع. تفسير الصبر والصوم يحتاج إلى دليل صريح، ما ندري، لأن الله سبحانه أطلق الصبر، وإذا أطلق الصبر في القرآن الكريم فهو الصبر المعروف، فلنستطيع أن نحدده في الصوم. صحيح الصوم فيه صبر، الصوم يسمى شهر الصبر، شهر الصوم يسمى شهر الصبر، لكن الصبر الصوم جزء من الصبر، جزء من الصبر. قال هنا وإنها أي الصلاة، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وقيل يعود إلى ما تقدم، أي إن كل ما تقدم من هذه الأوامر لكبيرة، أي هذه الأوامر كبيرة، أو قيل أي الصلاة كبيرة، إلا على الخاشعين، الذي يخشع ربه، الذي يخشع فيه ويطمئن قلبه وتخشع جوارحه ويعرف الحق، فإن هذا ليس كبيرا، ليس هذا كبيرا عليه. قال من هم الخاشعين؟ قال الذين يظنون. الظن في القرآن يرد لمعنيين: الظن الذي هو الشك، الذي كقوله تعالى إن بعض الظن إثم، أي الشك الشكوك، والظن بمعنى اليقين كقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت، وهنا الظن معناه اليقين، وهو من الألفاظ المشتركة الظن اليقين. قال يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يظنون بلقاء الله وبالبعث والجزاء والحساب. نعم اقرأ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي، وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالمي زمانهم، واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، هو يوم القيامة ولا تقبل بالتاء والياء منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين ولا يؤخذ منها عدل فداء، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. واذكروا إذ نجيناكم. طيب يعني يقول عاد مرة أخرى بالتذكير بالنداء، يقول يا بني إسرائيل، يذكرهم بجدهم وأبوهم المتقدم إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هو إسرائيل. فيقول يا بني إسرائيل، يذكرهم بأن بنبيهم السابق، هذا شرف لهم، يقول أنتم أبناء إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم، تذكروا هؤلاء الأشراف الكبار. يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يقول تذكروا النعم التي أنعم الله عليكم بها، نعم عظيمة، وإذا ذكرتم النعمة شكرت الله عز وجل عليها، ومن هذه النعم أني فضلتكم على العالمين. مراد بالعالمين هنا ليس جميع الناس خلق، لا، وإنما عالمي زمانهم، وهذا يسمى عند أصول الفقه أو عند علماء الأصول يسمى العام المراد، العام المخصوص، العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص، لأن العام ثلاث أقسام: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. هذا من العام المراد به الخصوص، مثل قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، ليس المراد به الناس كلهم، وإن المراد به قريش، إن الناس قد جمعوا لكم، فهذا يسمى العام المخصوص. قال العالمين أي عالمي زمانهم. ثم عاد للتذكير مرة أخرى، قال واتقوا، اتقوا أي خافوا، وذكرهم باليوم الآخر لما ذكرهم بالأعمال الصالحة، ذكرهم بمصيرهم يوم القيامة. قال واتقوا يوما لا تجزي، أي هذا اليوم الذي نفس لا تجزي عنه، أي نفس لا تجزي عن نفس أبدا، لا تجزي نفس، وهو يوم القيامة، ولا تقبل منها شفاعة. قرأت بقراءتين: ولا تقبل منها شفاعة، وقرأت ولا يقبل منها شفاعة. والشفاعة هو أن يشفع، أن يشفع فتقبل شفاعته. قال هنا في الهامش، قال ولا تقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة بالتاء والياء، أما الياء فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من القراء السبعة، والبقية قرأوها بالياء، ولا يقبل، ولا بالتاء، ولا تقبل، ولا تقبل منها شفاعة. قال ولا يؤخذ منها عدل، أي هذه النفس يوم القيامة إذا قدمت فداء لا يقبل، لو افتدت بما في الأرض كل جميعا ما يقبل منها، ولو افتدت بما في الأرض ما يقبل منها. بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، وهو تذكير للذين عاصروا محمد صلى الله عليه وسلم اليهود، يذكرهم بما كان في أبائهم. الآن يذكر لك النعم فصل تفصيل هذه النعم، لما قال اذكر نعمتي ما هي هذه النعم، بدأ يفصل لهم هذه النعم. نعم. واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا، بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا، من آل فرعون يصومونكم، يذوقونكم سوء العذاب، يذيقونكم سوء العذاب أشدهم، والجملة الحال من ضمير نجيناكم، يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين، ويستحيون يستبقون نساءكم بقول بعد الكهنة له إن المولود يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. طيب، يقول واذكروا أيها اليهود إذ نجيناكم، الله ما نجى اليهود الذين كانوا في مكة في مدينة، وإنما نجى آبائهم، ويذكرهم يقول اذكروا النعم التي كانت في آبائكم، ومنها أن الله نجى آباءكم من فرعون وبطشه وقتله. قال من آل فرعون، ماذا كانوا يصنعون آل فرعون لبني إسرائيل؟ كانوا يذلونهم إذلالا شديدا، ومن هذا الإذلال قال يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب، أي التعذيب الشديد، ما بين تعذيب وحبس وقتل وأعمال شاقة. فأين ما تذكرون نعمة الله لما أنجاكم من فرعون هذا الرجل الذي كان يذيقكم العذاب الشديد؟ قال يذبحون، ما هذا العذاب الذي يسومونكم؟ بدأ يفصل، قال يذبحون أبناءكم، الأبناء كل ما ولد من بني إسرائيل ولد ذبحه فرعون، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم أي البنات، البنات يستحييهم أي يبقيهم أحياء، ما يقتل البنات، لأنه يريد البنات حتى يعملن عنده الأعمال الشاقة التي تحصد الزرع، والتي تطبخ، والتي تفعل كذا، والتي تغسل، يشغلهم أشغال كثيرة، فالبنات يكلفهم بالأعمال الشاقة، وأما الأبناء فيذبحهم. لماذا يذبح الأبناء؟ قال لأنه ذكر له الكهنة الذين يدعون الغيب، الكهنة يستعينون بالشياطين والشياطين يسترقون السمع، يسترق الواحد منهم السمع من السماء، فإذا سرق السمع سمع الملائكة خبر السماء أخذه وأزاد عليه وزاد عليه، ثم ألقاه كل واحد يطير الثاني حتى يصل إلى الكاهن فيقول سيحدث في الأرض كذا وكذا، سيبعث نبي. فأخبر كهنة فرعون قالوا إنه سيولد من بني إسرائيل مولود، وهذا المولود سيكبر وسيذهب ملكك تحت على يده. فبدأ خاف فرعون فبدأ يقتل أبناء بني إسرائيل. ثم لما قتل عدد كبير منهم فطلبوا من فرعون قالوا خفف القتل، فقال إذا نقتل سنة ونترك سنة. فولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها وهو أكبر من موسى، والسنة التي تليها ولد موسى في السنة التي يقتل فيها، فأمه خافت عليه أن يذبح. فقصته معروفة، أنه وضعته في التابوت وربطته، فوضعته في التابوت لما أمره الله أن تضعه في التابوت وأن تلقيه في اليم، ووضعته حتى إذا جاء جنود فرعون دخلوا في بيتها ما وجدوا شيء خارج، فلما فما وجدوا فهي ربطته بقدرة الله عز وجل انفك الرباط وبدأ يمشي هذا التابوت في هذا الماء إلى أن وصل قصر فرعون تقدير من الله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون وأخذوه، وأخذت امرأة فرعون فقالت هذا قرة عين لا تقتلوه، فجاءت إلى فرعون قالت لا تمسوا بسوء، هذا لي قذف الله في قلبه حب هذا، فتربى موسى ببيت فرعون، وهو بعد هذا هو الذي صار سبب هلاك فرعون، سبب هلاك فرعون. قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء، ذلكم اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى التعذيب ولا إلى الإنجاء؟ قالوا إذ نجيناكم من آل فرعون، هذا البلاء بلاء نعمة ولا بلاء عذاب؟ قال يحتمل الأمرين، يمكن أن يكون عائدا لهذا وعائدا لهذا. نعم، قال بلاء من ربكم عظيم. نعم، واذكروا إذ فلقنا بكم بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم. وإذ وعدنا بألف ودونها موسى 40 ليلة نغطيه عند انقضائها التوراة لتعلموا بها ثم اتخذتم العجل لتعملوا بها ثم اتخذتم العجل الذي صاغوه لكم السامري إليها من بعده إلها الذي صاغه لكم السامري إلها الذي صاغه لكم سامري إلها من بعده أي بعد ذهابه إلى ميعادنا وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. ثم عفونا عنكم معونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. طيب، يقول هنا جل وعلا يذكرهم قال وإذ فرقنا بكم البحر، أي لما أوذي موسى ومعه أمر الله سبحانه وتعالى موسى بأن يخرج هو ومن آمن معه فرارا من فرعون، فخرجوا متوجهين مشرقين. فلما فروا علم فرعون بهم فجهز الجيوش ليلحق بهم ويردهم ويقتلهم جميعا. فمضى فرعون موسى متجها شرقا فإذا البحر أمامه، فقال أصحابه البحر أمامنا والعدو قد جاءنا أين نذهب؟ قال إن معي ربي سيهدي. ففرعون أقبل بجنوده، فأمر الله سبحانه وتعالى أو أوحى الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فلما وصل البحر ضربه موسى بعصاه فانفلق 12 فرقا جبال عظيمة شاهقة يابسة، فنزل كلهم أو موسى وقومه حتى خرجوا بعد الشاطئ وأتبعهم فرعون. فلما وقف فرعون فإذا بني إسرائيل يمشون وهم أعداد كثيرة يمشون، فقال نتركهم يمشون نلحق بهم حتى نقتلهم. فنزل هو وجنوده، ولما نزل إذا هم قد خرجوا، خرج قوم موسى ووصلوا الشاطئ، وهؤلاء كلهم اجتمعوا في البحر، فضرب الله سبحانه وتعالى بعض البحر إلى بعض، أمره أن فقال موسى قال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، فتركه موسى فعاد متراطما فغرق الله فرعون ومن معه. ثم إن الله أخرج فرعون أمامهم يشاهدون غرقه ويشاهدونه ميتا أمامهم. ننجيك بدنك ننجيك تكون آية لمن خلفك، فأخرجه الله بدنك فشاهدوا فرعون ميتا أمامهم، فهذه نعمة عظيمة. قال فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظروا، أنتم لجوتم من الغرق وفرعون وآله غرقوا أمامكم، هذه نعمة عظيمة. فكيف ما تذكر هذه النعمة؟ قال وإذ وعدنا، أي من النعم التي أنعم الله بها أنه جعل لموسى موعدا ميعادا 40 ليلة، قيل أنه 30 ثم أتمها بعشر فأصبحت 40، فاجتمع فجاء لميعاد الله عز وجل. فترك موسى قومه وذهب إلى ربه. فلما ذهب إلى ربه كان بني إسرائيل معهم حلي ودائع من آل فرعون، فقالوا ماذا نصنع بهذه الودائع، هذه الحلي ماذا نصنع بها، نحفر لها في الأرض وندفنها. فجاءهم السامري وكان منافقا فقال لهم لا، هذا نصنع فيه إله، لأن موسى ذهب يبحث عن إلهه ولم يجده، وهذا نصنع حتى إذا عاد عبده معنا. فصنع لهم وزين لهم هذا الإله عجل، صنعه وجعله له فتح فاه وفتح دبره وجعله مفتوحا، بدأ الهواء يدخل له خوار صوت العجل، وبدأوا يطوفون عليه ويعبدونه. جاءهم هارون ونصحهم بعبادة الله وأن هذه العبادة لا تجوز، وكادوا يقتلون كما قال كادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، فكادوا يقتلونه. قالوا والله لا نبرح حتى يأتينا موسى، نحن سنعبده إلى أن يأتينا موسى. فلما عاد موسى إليهم فإذا هم يعبدون العجل، فاستنكر عليهم وأخذ العجل وأحرقه في النار، ثم ذره في البحر وأتلفه، وفر السامري هاربا. فقال موسى كيف تصنعون هذا، الله عز وجل أنجاكم من فرعون وأنجاكم لتعبدوه لا لتعبدوا هذا العجل الذي لا ينفع، فاستنكر عليهم. ثم بعد ذلك قال اختار من أشرف وأجل بني إسرائيل 70 شخصا، وأخذهم ليذهب بهم إلى ميعاد ربه حتى يلقي الله عز وجل إليه التوراة، فذهب بهم 70 كما سيأتي الآن، 70 واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم رجفة أخذتهم الصاعقة وماتوا، لأنهم سألوا سؤالا عظيما، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لما سمعوا كلام الله لموسى ويكلم موسى سمعوا قالوا لا بد أن نرى الله، فسألوا موسى أن يرى الله جهرا أي جهارا، استنكر الله عز عليهم وأماتهم جميعا. لما أماتهم بعثهم بعد موتهم، لما بعثهم أمرهم بالتوراة والأخذ بها، فكأنهم تضاعفوا تكاسلوا، فالله سبحانه وتعالى نطق الجبل فوقهم رفع الجبل كأنه ظلة، فخذوا ما أتيناكم بقوة، وأخذوا التوراة بقوة ورجعوا إلى قومهم. ولكنهم استمروا على العصيان، استمروا يعني تعب موسى عليه السلام معهم تعبا شديدا في الدعوة. لما في آخر الأمر قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوها حتى ينسخكم الله رزقا حسنا وينصركم، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة، فامتنعوا نعم. قال هنا لحظة، قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل أي صاغوا لكم السامري إلها، اتخذتم إلها من بعده أي من بعد ذهابه إلى الميعاد وأنتم ظالمون بفعلكم هذا، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني محونا وعفى الله عز وجل من بعد ذلك اتخاذ العجل. كيف عفى الله عنهم وسامحهم وهم عبدوا العجل؟ قال فعفونا عنكم، قال الله سبحانه وتعالى بالتوبة، قال فاقتلوا أنفسكم. توبتهم ليس أن يقول اللهم تب علي كما في هذه الأمة أمة محمد، أن التوبة أن يقلع عن الذنب فيتوب الله عليه، هذه نعمة عظيمة. في بني إسرائيل لا، في بني إسرائيل الذين عبدوا العجل توبتهم أن يقتل هذا، فإذا قتل معنى أن تاب. فاقتلوا أنفسكم، فبدأ الذين لم يعبدوا الذين كانوا مع هارون كانوا عدد كبير، جاءوا إلى العبدة وبدأوا يقتلونهم بالخنازير والسيوف حتى قتلوا منهم عدد كبير، لأن هؤلاء الذين عبدوا العجل وأشركوا بالله أن يتوب إلى الله أن يقتلوا فقتلوا، فاعتبر قتلهم هو التوبة. نعم. ثم وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان، عطف التفسير أي الفارق، عطف تفسير التفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون. قد يأتيك شخص يقول لك وإذ آتينا موسى الكتاب ما هو؟ نقول التوراة. قال والفرقان ما هو؟ قل الفرقان هو التفريق بين الحق والباطل، وهو وصف للتوراة كما وصف القرآن بأنه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سماه فرقانا. نعم. لعلكم تهتدون أي تهتدون بهذا الكتاب عن به من الضلال. نعم. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل، أيوة لما عاد معه التوراة هو السبعين عادوا إلى قومهم، لما عادوا وجدهم يعبدون، لما عادوا وعرف أن هناك من عبد العجل الآن تأتي التوبة. نعم. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم خالقكم، البارئ هو الخالق. نعم. من عبادته الذي برأ البريئة أي خلق الخليقة. نعم. فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بريء منكم المجرمة، البريء الذي لم يعبد العجل السليم الذي سلم من عبادة العجل يقوم بقتل الذي عبد العجل. نعم. ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم أي القتل هو التوبة لكم. نعم. ووفقكم لفعل ذلك وأرسل عليهم سحابة السوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم حتى قتل منكم نحو 70,000. يقول أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أرسل سحابة سوداء فظللتهم فأصبحوا لا يرى بعضهم بعض، فبدأوا يقتلون الذين عبدوا العجل حتى لا يتراجعون عن القتل، فقتل منهم 70,000. هذه روايات الله أعلم عن صحتها، لكن عموما لا نستطيع أن نثبتها هل هي صحيحة أو لا، لكن عموما أن الله أخبر بأنه قتل بعضهم بعضا، فكيفية القتل لا ندري، هل هي سحابة سوداء ظللتهم، هل كم عددهم 70 أو أكثر، الله أعلم. نعم. فتاب عليكم قبل توبتكم، أيوة لما قتلوا الذين عبدوا الآن تاب الله عليهم، متى تاب عليهم؟ لما قتلوا، القتل هو التوبة. نعم. إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عباده العجلة، من عبادة العجل، من عبادة العجلة، وسمعتم كلامه، سمعوا كلام الله مع موسى. نعم. يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا فأخذتكم الصاعقة صيحة الصيحة فمدتم وأنتم تنظرون ما حل بكم، يعني لما وصلوا الميقات عند الطور وسمعوا كلام الله المفترض أنهم يخشعون ويذعنون ويطيعون موسى، لا تعنتوا زيادة وقالوا لن نؤمن لك يا موسى ولا نصدق أن الله الذي يكلمك هو الله، هذا ليس هو الله، قد يكون شيطان، لن نؤمن لك ولم يؤمنوا لك. قالوا حتى نرى الله جهرة، كيف تتجرؤون؟ موسى نبي صادق ويخبركم بأن الله يكلم وهذا كلام الله له، تقول لا ما نؤمن ولا نصدق حتى أن الله جهرا، فأهلكهم الله، أرسل عليهم صاعقة فماتوا جميعا، فماتوا 70. فحزن موسى عليه، قال كيف أرجع إلى قومهم وقد ماتوا؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ كيف أرجع إليهم؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يا ربنا أحيهم. فأحياهم الله، فأحياهم ثم رجعوا، ثم بعثناكم من بعد موتكم. نعم، ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، وظللنا عليكم الغمام. أي من النعم أيضا لما عادوا إلى قومهم ورجعوا إلى مكانهم، من النعمة التي أنعم الله عليهم، لأنهم الآن فارقوا مصر وذهبوا في منطقة بعد البحر، هذه منطقة ما فيها سكن ولا فيها مزارع ولا فيها بيع وشراء، أرض فضاء. فماذا سيصنعون؟ جاء الله سبحانه وتعالى وظلل عليهم الغمام، فأصبحت منطقة باردة يجلسون فيها، وأرسل عليهم الطعام المن والسلوى، وبدأوا يأكلون الطيور الطيبة السمان، وهذا العسل مثل العسل شبيه بالعسل المن، وبدأوا يأكلون. وطلبوا من موسى الماء فضرب حجرا فانفجرت منه 12 عينا، فبدأوا يشربون ويأكلون النعم، فلم يشكروا نعمة الله عليهم، بل قالوا يريد طعام غير هذا مللنا منه، فادعوا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، يريدون الكرات والبصل ويتركون الطعام الطيب. نعم، وظللنا عليكم الغمام، سطرناكم بالسحاب الرقيق. نعم، من حر الشمس في التيه هو المكان الذي وصلوا إليه بعد ما تجاوز البحر. وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى هم الترنجبين، أيوة، والطير السمانة بالتخفيف. يقول الترنجبين هي مادة لزجة زي الصمغ زي العسل، حالي جدا، يأخذونه ينزل على الأشجار ويأخذونه من الشجر ويأكلونه. نعم، بالتخفيف الميم والقصر. كيف؟ لا ما أعرف إنه موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكمأة اللي هي الفقع إنها من المن، وماؤها شفاء للعين، يعني إنها من أثر الماء، من أثر هذا المن. نعم، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والسماني طير السمان معروف، يصيدون، تأتيهم السمان كثيرة جدا على الأشجار فيأخذها ويصيد ويأكل الطير الطيور مشوية ويأكل، ويأخذ هذا مثل العسل ويأكله ويشرب الماء. نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم. وما تدخروا هذا الله على صحتها، يقول إن الله سبحانه وتعالى يرزقهم كل يوم جديد، وهذا بدأوا يدخرون يأخذون السمان ويجعلون عندهم لأيام قادمة، فقال لا تدخرون الله يرزقكم كل يوم، الله أعلم صحة هذا. نعم، وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. نعم، وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه، عندما تجاوز التيه أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة بيت المقدس، يدخلوه لأن لهم أرزاق هناك وسينصرهم الله ويعزهم، فامتنعوا. نعم، ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا، أو أريحة، أريحة مدينة قريبة من بيت المقدس. نعم، لكن الصحيح أن بيت المقدس، لأن الله قال في سورة المائدة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، حتى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرج، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، فامتنعوا من الدخول خوفا وتكبرا. نعم، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي في هذه القرية مليئة بالخيرات، أنتم في الصحراء اذهبوا إلى القرية تجدوا فيها خير عظيم. نعم، واسعا لا حجر فيه، وادخلوا الباب أي بابها سجدا، أي نعم، منحنين وقولوا لا منحنيين منحني في ظهرك، يعني سجدا. قيل السجود يعني ادخلوا وأنتم ساجدون سجودا على الجباه، وقيل ركوعا انحناء. أمرهم الله أن يدخلوا قرية، هذه قرية. نعم. وقولوا مسألتنا، مسألتنا حطة، أي أن نحط عنا، يعني اطلبوا من الله المغفرة. قولوا مسألتنا حطة، أي أن تحط عنا خطايانا، يعني حطة يعني حط عنا خطايانا، امسح عنا خطايانا، ادعوا الله أن يمحو عنكم خطاياكم. قال نغفر، وفي قراءة بالياء والتاء، نغفر فيها ثلاث قراءات، نغفر لكم خطاياكم، أو تغفر لكم خطاياكم، أو يغفر لكم خطاياكم. نعم. النية للمفعول فيهما لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بطاعة بطاعته، ويقول ادخلوا وكونوا من المحسنين حتى نزيدكم طاعات. نعم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فقولوا فقالوا حبة في شعرة، حبة في شعره، في شعرة، في شعرة، وادخلوا يزحف، ودخلوا يزحفون على أستاههم، على أستاههم. يعني شوف بدلوا في القول والفعل. أما القول ما قالوا حطة، ما قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وحط عنا سيئاتنا، ما قالوا ذلك، وإنما بدأوا يستهزئون ويسخرون، قالوا حطة حنطة حنطة، حبة حبة في شعرة، بدأ يسخرون يستهزئون. والله عز وجل يقول قولوا اغفر لنا ذنوبنا نغفر لكم، قالوا حطة حطة حنطة، حنطة يعني حبة الشعير، حبة الحنطة، حبة القمح، قالوا حنطة في شعرة، بدأ يستهزئون، حنطة داخلة في شعرة، وبدأ يسخرون من هذه العبارة، بدل ما يطلبون يعني ينكسرون بين يدي الله عز وجل ويتضرعون إلى الله، بدأوا يسخرون وقالوا حطة. هذا من القول، قالوا غير الذي قيل لهم، أي بدلوا في القول. أما الفعل قال ادخلوا الباب سجدا، اسجدوا واخضعوا لله خضوعا حتى تفتح لكم البلدة. فبدل ما يدخلون سجدا دخلوا وهم على أدبارهم، أي وراء، يعني هو المفترض يدخل هكذا سجدا، لا، انحنى رجع مرة ثانية وبدأ يرجع على دبله، دخلوا على أدبارهم. قال فأنزلنا على الذين، فبدل الذين ظلموا قول قالوا نعم، قال ودخلوا يزحفون على أستاههم، أي على أدبارهم، على أدبارهم. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وضع الظاهر موضع المضمر، هذا أسلوب بلاغي، يقول ما قال فأنزلنا عليهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا، أصبحوا ظالمين. نعم. مبالغة فيه تقبيح شأنهم، رجزا عذابا طاعونا، قالوا رجزا من السماء، ما هو الرجز؟ قالوا العذاب. طيب ما نوع العذاب؟ قالوا نزل بهم الطاعون، مرض مستعصي شديد، كل ما أصاب أحد منهم مات على طول، مات عدد كبير منهم بسبب استهزائهم وسخريتهم وعدم يعني اتباع ما جاءهم عن الله. نعم. من السماء بما كانوا يفسقون، أيوة، بسبب فسقهم أي خروجهم من الطاعة، أهلك منهم في الساعة 70,000 أو أقل، أو الله أعلم العدد، الله أعلم، لكنه هلك منهم عدد كبير جدا بسبب عصيانهم وتمردهم وعدم قبولهم للحق. طيب نقف عند الآية رقم 60، يقول تعالى واذكر إذ استسقى موسى، استسقى لما طلبوا منه السقيا. نعم. أحسن عليك. الله عز وجل قول حطة، هل هو ذكر مخصص بني إسرائيل مثل نحن عندنا الاستغفار صلى الله عليه وسلم، هل هذا الذكر قولهم حطة يذكر فيه فتحط على المدرسة قول حطة؟ ما أعرف والله، أنا ما أعرف. طيب ما أعرف أن كلمة حطة، أنا تدرون يكون حطة ما أدري، الله أعلم، لكن المقصود بالحطة هنا هي حط عنا خطايانا، أي يمسح عنا وأزل عنا سيئاتنا، يعني طلب الله منهم أن يطلبوا المغفرة، هذا المقصود بشكل عام، لكن شيء معين الله أعلم. طيب نقف عند هذا القدر، هذه فيما يتعلق بأصول الثلاثة، فإن يقرأها